بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم بهن سلسلة قارات التقوى هذه المادة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا نتطرق إلى تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ونريد أن نبتدئ عند الحزب الأخير، لأنني رأيت أن عامة الناس يحفظونه وهم بحاجة إلى معانيه، فأردنا على بركة الله أن نبتدئ في تفسير الحزب الأخير ابتداء من سورة الطارق. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة الكريمة تطلق عليها سورة الطارق تسمية لها بأهم ما برز فيها، وهو كلمة الطارق. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بحرف الواو الذي يفيد القسم. عندما أحرف اللغة العربية تفيد القسم، يعني إيش معنى القسم؟ يعني الحلف. عندنا الواو، عندنا الباء، عندنا التاء. كنا نحب نقول والله العظيم وبالله العظيم وتالله العظيم، هذه كلها أحرف ثلاثة تفيد القسم، وليس هناك رابع أو خامس. حروف القسم محصورة في ثلاث حروف، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه الصورة بدأت بواو القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وكذلك بهذا النجم بالطارق، النجم الثاقب، لأن الطارق الأصل في الطرق أنه القدوم ليلا، اللي يجيك في الليل يطرق عليك، بالأخص في الليل هذا يسمى طارق، يأتي في الليل. وهنا الله تبارك وتعالى حتى يحصر الطارق من هذا، حتى ما تروح أذهاننا كثير وتشرد أذهاننا ونفكر إيش معنى الطارق هذا. السماء معروفة، وهو هذه القبة الزرقاء اللي مبنية فوقنا، وبنيت بناء، وإلا الفلكيين وغيرهم يقول لك يعني هي مجموعة من الغازات متراكمة بذلك تظهر زرقاء. والشريعة الإسلامية وعلم التوحيد وبما فيه القرآن على أنها سماء مبنية، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، قالت ربي سبحانه: أنا رفعتها بلا أعمدة، المسجد هذا لو نحن الأعمدة لقدر الله ينزل، ما يستطيقون بدون أعمدة، لا بد لها من الأعمدة. بينما السماء قالت ربي بالقوة تعالى فتها بلا أعمدة، كيف ما نعرفين ولا أحد يعرف. وبعدين سبع سماوات لها أبواب، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كل كلام عن السماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى كان مع جبريل، لما راح كنا في إسراء المعراج أولا طلع للسماء، أولا صلى بالأنبياء في بيت المقدس، بعدين طلع للسماوات العلى في الإسراء المعراج قصة معروفة. قال لما رحت مع جبريل فإذا وصلنا إلى السماء الدنيا يعني السماء الأولى يطرح جبريل عليه السلام يقول من الملك من الملائكة يقول من الطارق يقول جبريل يقول ومن بعد يقول له محمد صلى الله عليه وسلم فسمعوا له ويقول له هل وهل أذن له هل أنا جايبه معاك جايب معاك ما هوش رجل سهل أنا جايبه معاك جايب معاك نبي ما كانش الموضع عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا حرفا يقول له من معك يقول له محمد يقول له وهل أذن له يعني جاء إذن بس يطلع كمعروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله ولكن هذا لا تطلعوا معه ليس من أهل السماء اسمهم في الأرض ليس لا تطلعوا جاء الإذن ولا ما جاء يقول له جاء الإذن عنده إذن من الله اللي يطلع يفتح له الباب ويطلع لما يلحق السماء الثانية يزيد يطرح يقول له من يقول له جبريل يقول له ومن معك يقول له محمد يقول له وهل أذن له يقول له نعم يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كلها والخامسة والسادسة والسابعة وهو يطرح والملك يقول له شكون يقول جبريل يقول ومن معك يقول محمد يقول وهل أذن له يقول له نعم يفتح له بالباب ما كاش فوضى إذا عرفنا في السماء هذه لها أبواب السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة ماهيش فوضى ماهيش مهملة إذا حتى يلحق للسماوات العلى حتى يلحق للسماء السابعة هناك يقف جبريل ويخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يقول له روح معي يقول له لا فإن منا إلا وله مقام معلوم كل واحد منا عنده مقام يقف أمامه أنا هنا المقام تاعي انتهى ما استطعش ندخل ما استطعش نمشي هنا يكفيني بينما أنت اللي تدخل أنت اللي تزيد ما استطعش نمشي إذن هنا الناس اللي يقول لك كيف أمريكان وروسيا وصلوا للسماء وصلوا كذا ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء كيف هذه الأبواب لا تدخلوا عليها كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقولوا لهم يا اخوان راه الامر تاع ربي كبير ماشي راه امر سهل بسرعه يركبوا الطياره ويدوروا على ملكوت الله هذا كلهم الناس هذا وين راهم يدوروا؟ راهم يدوروا في سماء الدنيا اللي قال عليها ربي سبحانه في سوره الملك زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين سماء الدنيا هذه هي التي مزينة بالمصابيح السماء تاع الدنيا الأولى تاع السماء الأولى هي التي مزينة بالمصابيح وهي لله تبارك وتعالى أذن للبشر أن يعرجوا فيها كما شاءوا أطالب من إذن قالوا اعرجوا فيها كما شئتم أمشوا في فيا فيها كما شئتم كما شئت تمشي في الأرض كذلك كما شئت فامشي في السماء إذن الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد وهذه قال أحد الكفار بعدما طلع للقمر ونزل تبع استجواب وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين دارت معه دولة قطر استجواب وعرضاته قتلوا تكلم الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية وبعدين بدأ يترجم لي قالوا أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر كنت نحب القمر فيه لما كنت صغير قالوا لما بديت نظرة بديت متخصص في علم الفلك قالوا بعدين قريت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض يعني احنا والحيوان وكل شيء درسناها في الارض شاسعه يعتبر ذره صغيره في وسط الارض. قال لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الارض من فوق القمر كيف دايره قاتلهم قال لهم شفت يعني الكواكب الأخرى وغيرها من النجوم؟ قال لهم وليت نعتقد وشي اللي اعتقدته يعني علم يقيني بحت على أن نحن والأرض والقمر كلها ضربة في ملكوت الله. هذا كافر قال. قال لهم وليت نعتقد بل الأرض والقمر والنجوم وكل شيء كيشغل ضربة كيشغل فتاة التعرم المسلم المرويات وسط الصحراء إذا قرنت بملكوت الله. ملكوت عظيم ونجوم عظيمة وكواكب ضخمة. لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها ويعلم مسارها ويعلم جميع أدراجها، لذلك أقسم بها. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. رب سبحانه حلف بالمواقع تاع النجوم يعني بالأماكن تاعها وين ركبها ربي سبحانه. وبعدين قال لنا احنا ما شفناش ولا نعرفه، وإنما لما جينا العلم من الله نأمنوا به. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا الشيء اللي قصدت بها راه كبير. والعظيم كما قال العلماء العظيم إذا عظم عظيما فكيف يكون هذا العظيم؟ الله عظيم وعظم هذه الكواكب. إذا قد مناسكم ما أعلم بها إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قسم بالسماء أحلف بها ونرجع للقسم. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم في أحاديث كثيرة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يقسم كما بغى، يحلف كما بغى بالمخلوقات التالية، وليس لمخلوقاته أن يقسموا إلا به. بينما احنا ما يجوز لناش باش نحلفوا الا بالله. بينما ربي يحلف بالشمس، يحلف بالقمر، يحلف بالليل، يحلف بالضحى، يحلف بالجبال، يحلف بالتين، يحلف بالزيتون، يعني موت القران كل حاجه جات امامها ثم القسم، هذه كلها حلف كلها قسم. لماذا؟ لانه هو الذي خلقها ويعلم عظمها ويعلم قوتها. فمن هنا اقسم بها. أما نحن فلا نعلم هناك عظيما إلا الله. فإن كانت هذه السماء عظيمة فالله أعلم منها وهو الذي خلقها. لا يجوز لنا أن نقسم بها بل نقسم بربها. إذا نحن البشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. لذلك ورد في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت. ما يحلف حتى برسول الله ولا بالكعبة ولا بالباب ولا بخوه ولا براسلمنا ولا شيء. وإنما ليس هناك عظيم إلا الله. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت. وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية كذلك ذلك من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي الشرك في رواية. وفي رواية أخرى قال من يحلف غير ربي كفر. لماذا؟ لأن معروف أنه لا يحلف الإنسان بأحد إلا إذا كان عظيما. لذلك نحن نحلف بالله لأنه عظيم وحقت له العظمة، والعظمة حق له. بينما كنت تحلف بواحد آخر وتخلي ربي سبحانه كأنك عظمت هذا الآخر أكثر من ربي سبحانه. من هذا الباب كان إما كافرا وإما مشركا إلا أن يستجاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. كانوا في الجاهلية يحلفوا بوالديهم برأس باباه وبابه لأنه كان عظم والديهم كثير. عمر بن الخطاب قال الحقني الرسول وأنا نحلف بابه. قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، وفي رواية أو بالطواغيت. قالوا ربي والرسول راهم ينهاكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت بالناس اللي يعبدوهم من دون الله. نظرك ما عندناش الصنم، ما عندناش اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، ما عندناش طواغيت تاع كفار قريش، ولكن عندنا طواغيت صنعتهم فرنسا ولا صنعهم الدراويش تاعنا. عندنا سيدي محمد وسيدهم عكاشة وسيدهم علان وسيدهم كذا، اللي يحلف بيه هو هذا نفس الشيء. بحال يحلف باللات والعزى، لأن هذا يعظم اللات والعزى وهذا يعظم سيدي محمد ولا سيدي عكاشة. ولازم يعطي الرحمن تعالى به نبغى. المهم لأن القسم هذا عبادة يا إخوة، ما تقولوش كلام، القسم عبادة. إنسان لما يحلف ترى يعبد في ربي سبحانه، ويوم القيامة ربي يجازيه يقول عبدي عرفت حقيقتي وعرفت عظمتي فأقسمت بي، يعطيه يجازيه يقول له إنك عرفتني بلي أنا عظيم حلفت بيا. بينما لما يحلف واحد آخر يشوفه يوم القيامة يقول له عبدي هذا اللي حلفت به معايا شكون أكثر؟ واش يقول؟ يقول له أنت، قول لي واش حلفت بيا؟ إذا يقول له لما حلفت بغيري دليل على أن غيري أعظم منك. لما الإنسان يحلف بغير ربي والعياذ بالله كأنه عظم غير ربي على ربي سبحانه، وهذه معروفة. إلى عهد قريب كان الناس لما يستسقون لما كذا مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعد عندهم أي ولي من أولياء لهم مثليين على الظلم والطغيان يديروا الوعد ويديروا الزردة ويضربوا البندير سبع أيام وسبع ليال ما طيحش الشتاء. جاء واحد مؤمن قال لهم يا ودي خافوا الله اش تجيب البندير؟ اش تروحوا للجامع روحوا الوطية هناك تضرعوا ربي سبحانه وصلوا وارتعدين ينزل عليكم المطر. قال له واحد ما جابها سيدي عيسى الدين يجيبها سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان شي صحيح كان عهد بينها ومازلت الان. لما تكون بنت انسان محاجر وهو يحلف والله يحلف له يحلف له بالايمان المغلظه لما يقول الله عندك سيدي معك شاكا تحلف قل لا لا ما نروح كلامك كلام. كان واحد ما ادري اذا راه واحد من الكبار انا عايش يدلنا على اساميه قال لي عليه الحاج طويل رحمه الله. كان واحد جوج كبير فرنساوي يفهمكم مليح باش تشوف القضيه مو فرنسا ماشي من حنايا في نرجع قاضي وقاضي على اسمه لكن نسيته قاضي محلف كبير لما يجوا الجزائريين يتخاصموا ويكفروا في المحاجر واحد يقول له داعي واحد يقول له داعي يحير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا يقول لهم روحوا نهار الجمعة روحوا نديكم سيدهم يوسف. المهم يقول لهم روحوا نهار الجمعة نديكم سيدكم يوسف. سيدي يوسف هو ليش يسمي سيدي يوسف؟ لأنه قال أنا لما جيت من فرنسا مسؤول لي حتى أدخل كنت مالولج ولما جيت بديت الباروخ وديت العجمي سيدي يوسف قال مع أنك فل سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش ولكن في فرنسا نسمي أطوان زوزان ويضحك علينا باش يخلينا في الشرك. المهم قال لهم نهار الجمعة واحد يقول سيدي يوسف تحلفوا. قال مجرد ما يقول لهم الكلمة هذه قال له خلاص هذا سوى الحق حق وأنا اللي رايح. من ديك النهار وانت تقول حقي ولما لحقت الجنب تاع سيدي يوسف قلت الحق حقه. اذا لان سيدي يوسف ياخذ فيه الحق هكذا على كلامنا والا ما فيش اللي ياخذ الحق والله ما فيش اللي ياخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت الا الله. وهذه مره تعلمه مازلنا نعيشوها مازلنا نعيشوها. واحد يقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء لما يقول له روح يدي سيدي سيدي انفس ناسهم يقول له ما روحش. لماذا؟ لان اذا حلف يصك استزرع فهمت يصك استزرع ما يجيبش يتحرك من استزرع كذا كله شرك بالله صريح. وانا فهمتكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد ننظروا حاجه كبيره احنا نزلنا نبداو من اول لأن رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصائب اللي رانا عاقين فيها والجزازنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها. اضطروا بناتنا لما تلحق باش تعقد الثانوية العامة يقول لها روحي في الزرع الفلانية تكتب لك حلف. وجاو شابات كثيرين سمعنا فيهم وجاو يستفتوا في هذا الأمر هذا ولما تروح لي في الزرع تكتب لها تروح لها ما تروح باش تربح البكالوريا قالوا واش دخلوا في الزرع البكالوريا يا أخي يا جهنم الأخوان افهموا منيح يا اخي القرايه لازم الانسان لما يقرا يستنير ويضل غير اللي يشوف ويعرف. اما لما يقرا ويريح جاهله بقرايته لما يريح جاهل يروح الواحد جاهل يبذل له ولا يشوف له ولا يعطيه خمس يقول له وصلوا على لنا بعدين تروح له يفتح عليك يفتح عليك الشيطان وتقول تشوف كل شيء كان من هذه وانتخر امتحان في الجزاره وسألوا وتشوفوا البنات الشباب تاع البصر يا لما تلحق ولا اي امتحان يا يروحوا لعند الشوافات يبزلوا لهم وتعطينا الحزبة الجزئية وقال لك نجحوا ولي مدارج ما نجحش. صحيح الشيخ؟ والله إنها لا مصيبة كبيرة وما زلنا نعيش فيها وما زالوا ناس يأمنوا بها وما زالوا ناس حاسبين بها الأمر هين. والله إنه ليس بالهين، إنه عند الله عظيم. هذا الشرك هذا أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى فيه على وجه هذه الأرض هو الشرك بالله. ما كانش هناك جذام ولا شوافة ولا كاهن. لما كان الإسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أئمة أربعة كلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانش هناك كهان ولا جذام ولا سكان. أحد الصحابة كان يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة وقصة صحيحة موجودة في فتح المجيد اللي يبغى يبحث عنها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق راح يشوف وش ماشي. وإذا وجد هناك ساحرا سحار عنده الخل يحكم الخل هذا تقطع راسه والناس يهربوا كل مرة وما تروحوش بعيد. يدني راسه هذاك ويشدوا من يده وينوضوا. انتبه واحد قال ها الله يحيي الموتى، قال هذا الرجل يحيي الموتى. الصحابي ذاك غضب دخل الحلقة هذه جبد سيفه وقطع عارف. قطع سحار نصفين قال له خليه يحيره. خليه يحيره ما حياش روحه. كيما حياش روحه الأمر كثر والناس تقاومت من هذا كثير. وصل الأمير قال له جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل لازم تجيبوه. دخل على الأمير قال له علاش قطع هذا الرجل؟ قال له سحار. قال له السحار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب عنقه بالسيف. قال له أنا ما أعرف وأنا أمير ولكن اللي يحكم فيا أمير كبير لا بد من وسطك العام وتبقى راسك العام. كان اللي يحكم آنذاك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينة. رسلوا هذا اقتروح مش يروح هامل. رسلوا من العراق للمدينة عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن هذا الإنسان أضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتشر عنه. لما مسكوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له اقتلت الرجل؟ قال له اقتلته قطعته لنصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. سيدنا عثمان ماهوش بالرجل اللي يخطو الأحكام عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا صدقت. قالوا اذهب والله لو لم يكن فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بأحد سيف المدينة. قالوا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشي هو اللي قال الكلام هذا وما عطاناش امر. قالوا كيما انت قطعت له راسه وقطعته على زوجه انا كان قطعك على زوجه لان ما يجوز واحد يقتل مسلم. تقتل مسلم نقتله. قال ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولي قال له روح راك خلاص ما عندنا ما نقوله. اذا الحد بتاع الساحر وجنه. ولكن يا اخوان انتبهوا جيدا وعد يروح لعند السحار ولا كذانا يقتلها ولا ما هوش الامر هذا. ما هوش الامر هذا لان الان هنا فوضى. اما هكذا نقيم الحدود بانفسنا هذا مو حل. المهم احنا ننبه رواحنا وننبه عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء وانه شرك بالله العظيم. لو الانسان يخرج من بيت الجزانه ويموت في الطريق ما نصلوش عليه في الشريعه الاسلاميه ما نصلوش عليه وما نغسلوش ما ندفنوش في مقابر المسلمين ونلوحوه هناك نردموه في غابه ونلوحوه في الخلايا ياكلوه زي الغربان والدود لانه مات مشركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال اللي يروح لعند الشوافة ولا عند العراف ويجزل له ويأمن به. قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم. وش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوة وجاب القرآن. النبوة والقرآن صدق والكهانة والجزانة كذب. لما صدق الكذب أكفر بالحق وهو القرآن والسنة وهو القرآن والنبوة. لأن من ما عندناش ما زوج قلوب يدخل فيها السحر والجزانة والقرآن كلها كيف ما كاش منها تعمل بهذه تكفر بهذه. تأمل بالقرآن تكفر بالجزالين والطواغيت، تأمل بالطواغيت والجزالين تكفر بالقرآن، واحدة منهم لا فيها شهادة ولا هذه، وكل من ينجموه كل كذب. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. سألوه الناس عن الكهانين عند الزانين والشرافين والعرافين، يعني واش رايك يا محمد كاينين هما يعني ناس على حق ولا على باطل، يعني اعطينا تفصيل. قال لها ليسوا على شيء، ما كاش منهم كما نقولوا احنا نفتضي. قالوا يا رسول الله والله انهم لا ياتون بالكلمه حقا. قال له والله مرة تجيبوا كلام صحيح ورانا نشوفوهم، يروح يقول يزيد عندك اطفال يزيد عندك اطفال، ولا يقول له راك جاي يتعرف من فرنسا ولا مانيش عارف ويجي عنده صحيح. منين جاب الكلام هذا؟ عائشة داخل قال له يا رسول الله يقول كلمة حق وجد. قال انا اقول لك منين وجد. قال تلك الكلمة من الحق يأتي بها الجن يختطفها من السماء فيقذفها في مدنه فيخلق معها 100 كلمة. صح؟ الجن الشيطان، لأن كل واحد من الكهانين هذا، خليني أفصل لكم الكلام، نقفوا غير عند القاسم أنا باش أفصل لكم الكلام وبعد إن شاء الله ننطلق. قال كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان، مع جن من الجنون. الجن هذا بيروح يجيب الخبر، يربون السمع وأكثرهم كاذبون، يجيبوا الخبر من السمع. الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا أمرا يقذفه إلى الملائكة، فالملائكة تسبح ثم تقذفه إلى الذين يلونهم ثم إلى الذين لا يلونهم حتى يحطون سماء الدنيا فيكبرون ويهللون. يسرق الجن الكلام، يقول باللي فلان غادي يزيد عنده هذا ولا فلان أو جاي من خارج ولا فلان كذا، يجيبها يجري يحطها في أذن الكهان. يجي الاخر الكهن يقول راح يقالك وراح يقالك، يبدا يخلط ويجلط وكذا ويجيب 100 كلمه وبعدين يدخل فيها الكلمه تاع الصح. الواحد ما يشوفش ال 100 كلمه، يشوف غير الكلمه تاع الصح. قال انهم ليسوا بشيء، تلك الكلمه من الحق يسترقها الجن من السماء ثم ياتي بها الى الكائن فيقذفها في اذنه، يلحن في اذنه وبعدين هو يبدا يتكلم بها. لما يبدا يتكلم بها تجي حق ولا تجي باطل؟ يقول لك قالها، لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقولها؟ لو كان ما يعرف، اذا هو عنده صله بالله تبارك وتعالى، وانا عنده صله بعلم الغيب. لا والله، علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون الغيب، حتى الملائكه المقربين لا يعلمون الغيب، وانما اذا اعلمهم الله تبارك وتعالى يعلم، واذا لم يعلمهم لا يعلم. هذا هو الثابت الحديث، هذا الثابت في مذهب اهل السنه والجماعه على انه لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب الا الله. اما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم، يجيبوا لهم الخبر. وانا قلت لكم في احاديث كثيره عندي دليل استنبطته وحدي، مالك تشوفوا كلكم بعينكم وقولوا بني الكهانين كذابين وعندهم صله بالجنون، كان يطرح عليهم تقول لك اودي انا ولي الله وهاو الدرام في مرحله الحج وهاو الرقعه تاع الحج ومانيش عارف كيفاش انا عندي صله بالكهان. انا نعطيكم، انا عندي صله يقول لك بالجنون، ما عندي صله بالجنون، يقول لك انا مباشره نشوف في الغيب ونقول لك. في رمضان لما يجي رمضان شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ كي يروح لهم واحد بالشياطين كيما هما يقول لهم يا ودي شوف لي ولا نحري لي ولا مانيش عارف، يقول له رانا في العواش كاينهم ما كاينش. والله لا بغيت واحد يفهم لي العواشر هذه واش ما كايناش واحد يفهم لي العواشر هذه واش العواشر. الطبيب كي تروح تعالجه انا ما نقولش هذه في العواشر، يقول لك عطله صيفيه انا راح الخارج ولا الدخل. صح؟ يكتبها لك في الباب رايح رايح عطله، ولا انت كيما تخدمش تكتب عطله، الانسان يكتب العواشر. وشنو العواشر؟ انا كما نقول وشنو العواشر؟ الشيطان اللي راه داير مع الميتة، الشيطان اللي راه داير مع الميتة راه مسجون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان، سمعوا ليه، لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصد أبواب النار وتصفد مردة الجن. مردة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين، كما بني آدم نفس الشيء، في المؤمنين وفي المردة. المؤمنين كما احنا وراهم جالسين معانا هنا وراهم يسمعوا الطقس ويصلوا معانا، ما تنخلعوش مؤمنين، وكيكون الجهاد الاسلامي جاهدوا مع المؤمنين لانهم اخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرق معهم ميثاق في مسجد راه الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكه، في مسجد يسمى مسجد الجيل معروف في مكه قديم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنود وامنوا به وصدقوا به واعطوه، قال يا رسول الله اعطينا الزاد، قال لهم الزاد بتاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قالوا اعطينا الزاد ما ناكله رانا مسافرين، قال لما نعطيتكم امنوا به كما الصحابه، قال لما نعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه اوفر لحما. قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقه الشرعيه الاسلاميه، يعني ناس ذبحوا عام تاع الدواب تاع اخوانكم الجنود، ما تدناوش بها، ما تخسرولوش طعامهم. العظم ما يستجوش به الشيطان، راه محبوس. لما يكون محبوس الكهان والجزال يولي ملاعقل ما يعرفش خاطر يدخلوا في البلاد. كي تقول له تاو ودي كذا يقول لك يا ودي العواشر، الشيطان ما فيهاش راه مغلوب، فهمت كيف؟ الشيطان نتاعو راه مستور، وإذا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالأيام، يتعلم بالحاجات اللي عندها معنى. يقول لك أنا مسافر، أنا مريض، ولادي عيانين، ما نجمش نروح الله يسهل عليك مرة أخرى نروح نعالجه. أما يقول لك عواشير عرفت أن القضية فيها الشيطان وفيها السحر وفيها الشياطين داخلين في الوسط. هذا دليل باش تفهموا وحدكم. بل الجنون نتاعو راهم مربوطين اللي يجيبوا له في بعض. كي يكبر رمضان وينطلقوا ويجوا ثم روح نيهم تنتهي العواشير. هذا دليل من عندي انا باش تفهموه، باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقه كذابين لا حق لهم في الاسلام، كلها اما يستتبون في القيام او تقرع عنقهم، ولكن لما راهي الامور سائبه راهم مثلا سائدين، راهم داروا البطاقات وراهم يوزعوها للناس بالزلف الفلاني والشواف الفلاني اللي يبغى يشوف ولا اللي يبغى يشوف. إذن يا إخواني الكرام، نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننبذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونفضحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعتنا يذهبون إليهم، فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء. نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كلام يعني. اللي راح للجزان وصدقه كفر بما ينزل على محمد، ولا راح بدون ما صدقه كيف هذه الوحده. اللي راح للكهان يقول لك انا غنضرب دوره بارك روح نشوف، ما يهمنيش فيها انا، ولا يكذب ولا يصدق ما يهمنيش فيه، روح غير نشوفه برك نضحك عليه، ما يجوز تروح ليه، لأنه يعرف لي يشوفك واحد آخر أول أمور هو تاعك تروح، ثانيا أنت تقوي جماعة المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعة المشركين، هؤلاء جماعة المشركين ينبغي أن نقاطعهم. لكن الإنسان يقول غير الله برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا، اللي راح غير العراف بلا ما كتب له بلا ما تزل له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء، لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله ينجيك. اللي راح غير عرف بارك بلا شوفه بلا حتى شيء، قال روح نشوف الناس تاعو شحال يجوا الناس بالنهار يضرب دورة بارك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوما. يعني 40 يوم وصلاة ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ماهوش السماء. ولو لنا في جدل الناس في ذيك 40 يوم لو مات يموت على غير منة الإسلام. فهموا منيح الأمر ما هو زين. يقول لك علاه تزين واش كاين راح لي أخلاق غادي نصلي ونصومات واش غادي يدير لي. يا إخواني الكرام هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش كلامي. اللي صدق الكاهن أكفر واللي يروح غير للكاهن مرك بلا تصديق بلا شوفه بلا حتى شيء ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم. وإذا مات في ذيك 40 يوم والعياذ بالله يموت على غير ملة الإسلام. تفهم مليح الأمر سواء أو زاد الأمر خطير ولا بد نبهوا بعضنا بعض. والإنسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الأجرة تقول له ديهم سيد محمد ولا ديهم سيد عكاشة ولا كل ما نديهش كل الحلال يا أخي العزيز. قال لك لا أنا تعطيني 50,000 هذا المرأة هذه ولا تعطيني 40,000 وحتى أنا قال أنت في تعطيني شهاد تعطيني ألف قال لي لا تعطيني 50,000 نمسكتوا هنا يخدم سيارته قلت له أعطيني العجائب اللي جزازنا قال لي معلومة ليك يا خدمتنا المرأة نديها مستناها نجيب 50,000 أنت في ركبك شهاد تعطيني تعطيني ألف فراق قال لي قلت له أقول لك حاجة الفرق ربي سبحانه وتروح لك فيها البركة ولا كذا. أما تروح لك الزنا هذيك تدي المرأة هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تصلح سيارتك وملخرة مرة تضرب تموت كلها تروح لا تولى السيارة روح وتموت معك. وجلس حوالي ما أدري 6 شهور ما أدري سنة ما أدري كذا وجاء واحد من الإخوان قال لي فلان اللي كان يدي نسالك الزنات راه تاب وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك تعاون خير وراه يقول لك خلاص بطلت مالي لك حتى المرأة اللي كزانة ولا الشوافة ولا وين بغيت تقول له فلان ولا ما نديش توبي للمرأة هذيك الكزانة واش غادي ندير لك ما عندها ما ندير لك. الإنسان لابد يأكل لقمة الحلال ما يقولكش أنا على عندي السيارة ركبها وغتروح عشان أسدت بالأرض تروح الكزانة مش شغلي فيها. لا هذا كلام ما يسمحش. نحن أمة إسلامية ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحنا المؤمنين نتعاونوا على البر والتقوى يعني نتعاونوا على الخير وكذلك نتعاونوا على الشر باش نحول. وهذه في الزنات شر واللي يديهم بالسيارة نفس الشيء لأن ما تلقاش اللي يديهم في طريق حذاها أو جيت تركبها تقول حرام عليك هذا كلمة حرام وجيت ثاني يقول حرام بلك تنتبه وترجع له. ولكن هي فتشوا بالدرام يقول لك هذا الدرام الديني إنسان ينظر الدرام درام إخلاص ويا إخوان ينظر الإنسان لقمة حلالية ليأكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية ذات يوم جابوا الخاتم نتاعو البن أو حليب شربوا لما شربوا نادى الخاتم نتاعو قال له تعال انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال قال له اصدقني من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي مين جبت البن هذا؟ قال له والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كهنت لرجل في جاهلية وكنت لا أحسن الكهانة ولكنني أصبت فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني أكرمني فلقيني هذا المرة فأكرمني فأشتريت بهذه الدراهم لبنا وأتيت به إليك. قال له لما شرب هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافية كيشرب في الحاجة ولا يأكلها وتدخل الكرشه يعرفها باللي فيها حاجة لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله يعرف حتى الماكلة إذا ذاقها يعرفها باللي حلالية ولا حرامية. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب البن هذا نادى الخادم تاعه قال له منين جبت لي البن هذا؟ قال له قول له قال انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نقزم مسكت واحد الراجل قزنت له كي قزنت له قصته افرح افرح مني قاني كوني يجبدي دخلته هذا يقول له انا ربحت على جرب. قال من قاني ذيك النار عطاني كي عطاني قلت انا والله اروح نشري الابي المؤمنين قد حدا عدل ونعطيه الشرب. شريت له قد عدل وجبت له الشرب. والقصه صحيحه مانيش بحاجه. قالوا هكذا قالوا هكذا قالوا فلا تعود اليها ابدا بل تعود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاع ذلك الدفن. دخل يده وتقير خرج من هذا. قالوا ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الادم الى البنت من حرام جهنم تاكل. جهنم يوم القيامة تكون كيل بكيل بكيل لما تجوزوا ما يكبر لا في النحاس ولا في الجمني ولا في شيء لما ولا في السجاد ولا غيره لما تلحق الحديد يقفز صار مش صار. هكذا في جهنم يوم القيامة تجوز عن الناس اللي تلقى لحمونا بتملحة من حلال ما تمسوش ولا تدنيني ولا لحم خلط أحلال وحرام تخطف وتديني. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ماشي كذا بهذا والله ما هو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. اللحم اللي ينبت من الحرام من السحت هم يقول موجودة في القرآن كانون للسحت السحت الحرام. أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى جهنم تخفوت الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصة أرسل خادم تاعه وقال روح جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاء قال له منين جبت لما أشرب؟ قال له تعال أصدقني الخبر من أين أتيك بهذا اللبن؟ قال له يا أمير المؤمنين والله لقد كانت إبلك بعيدة غربت بعيدة فتعبت من أصلها فحلبت لك من إبل الصدقة. قالوا لما خرجت باش نحلب لك مني وقد أكل قلت تعال فتعبت قلت انا ما قال لا روحي احلبت لك من ايبل تاع الصدقه. كاين الايبل دايرين على الصدقه يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحلبوا منها اما الاقوياء الاغنياء ما يحلبوش منها حرام عليهم. قال له احلبت لك من ايبل الصدقه وقلت انت وينك عارف كله حليب هكذا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الملهم رب سبحانه يقذف فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبوا في القصة معروفة وصحيحة صريحة. يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه ويرسلوا مع واحد يقول له سارية جيش مع الرومان جيش يعني كبير في غزوة كبيرة وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم واذا في وسط الخطبه قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكمل الخطبه كانت الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الاسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتم؟ قال والله كاد الرجال يطبقون علينا الجبل فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنه. فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فألجأنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. وهذه بلادة بكشفنا كائن منها. انت لما تشوف الآن أمريكا يقول كائن منها شهد انت أمريكا شفت عمر لا وروا لك في التلفزيون قالوا لك قال علم هذا وشكون دار العيش وشكون دار الله ولا شكون يا اخي الله. الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ووراله الجيش هناك ووراله موقعه الحرب ووراله استراتيجيه الحرب. فنادى القائد تاعه قال له جد جد ظهر للجبل وعيط له الاخر اسمع واتكل على الجبل واطلع للجبل اهزم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر لما عيط له. والقصة صحيحة. هذا الرجل ملهم أحرامه لما يأكل حاجة مشبوهة أن ينتبه لها. قال واخبرني منين جبت الابن هذا؟ قال من ابل تعك كانت بعيده وابل الصدقه كانت قريبه فحلبت لك من ابل الصدقه. قالوا هل جزئي انا الصدقه؟ نقول نحلب ابل الصدقه. دخل يده في فمه وتقيام وقالوا نفس مقاس النار بك. قالوا ايما لحم نبت بالسحك فجهنم به او لا. اللحم اللي ينبت ملحام جهنم تاكل. لذلك نحن نحوص الان على امه الحلال. اما القاب الحرام راي الدنيا معمره يا اخواني الكرام. ما تغركمش وترك امه الحرام يا كثر رب سبحانه مئات النقم من الحلال. فتش عن الحلال لان يوم القيامه قلت لكم من الحمل اللي ينبت من الحرام كانت تاكله. واحنا نسال رب سبحانه الله ندعو فلا يستجاب لنا. هذاك الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال يا رسول الله ادعو الله تعالى ان يجعلني مستجاب الدعوه. قال يا رسول الله ادعو ربي يردني دعوتي مستجابه. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ندعي لك. ما قال واش ندعي لك. اعطاه حل في نفسه هو. قال له اطب ما اكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة يعني تكون حلالية الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي ماهوش يقبل منا؟ في الليل الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكاء والصراخ والعويل وإسرائيل مع الشجر هنا وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الكروش ماشي صافية. أقل ما فيها فيها الدخان. فيها مارفور وفيها كاك وفيها روز مايك وفيها كيما تعرفتم أنا مانيش عارف أنواع كثيرة أشكال أنواع. والذي قالوا لكم حلال قالوا لكم تاع النعناع قالوا يكذبوا عليكم يا إخوان. والله حرام احب من حب من حب وكره من كره. اقل ما فيها فيها الجوارع. ولا الجوارع ما يدخلوش للكرش. والله ما يدخلوا للكرش يدخلوا للصبر يدخلوا لكل شيء. ويتوافروا حتى في وسط الجد. بدليل ان الانسان اذا ما ضربش داره يدخل راسه. ما يجيبش يخدم. عيان علاش؟ لان الجار هذاك يمشي في دمه كله. من صباعه تحتني حتى اخر شعره من راسه. القهوة وإذا نحير ولا يخليه كيف كيف لا لما يتوغل في دمها بحكم عليه هذا دخل حرار في كرشه أقل ما يمكن القهوة والشماعة داخلة في القوة والقهوة والشماعة لا ما يجب الخبائث لا بد أنها من الخبائث لأن مكان ما يجب الخبائث يجي واحد يجلس مجلسي هذا يجي واحد يجلس كما راهي جالسه يتكلم يتكلم وبعدين يعيا ويجب الدار ويصبوا تخرجوا ولا تريحوا؟ ايه ما تقول هذا تخرجوا نعطيكم الساعه ولكن كان انا نعيا وكل واحد يقول لك طاس ما نشرب ونشرب عادي صار لا باس عليك شربت الماء كلكم شربوا الماء اذا لو كان حلال علاش تخرجوا؟ الشيخ تاعكم واجد ما دار والو اضربوا قرصه شما ولا كارو وبعدين كملوا كملوا الحديث ها؟ إذا كاين منها، إذا بني نفس القلب تاع بنادم يبين الحرام، ولكن وما يبغيش يلعن قلبه. لأن واش قال العلماء؟ قالوا المعروف والمنكر ما تعارفت عليه القلوب السليمة، والمنكر ما أنكرته القلوب السليمة، بدون ما يقول لك الشرع. قبل ما يجي يقول لك الشرع حلال وحرام قلبك تنكر. شفت شيخ الجامع يضرب الجوارة قال هذاك ما يصلي مورا. يعني انت تضرب الجوارة قال لك انا خاطي انا عامي اذا العام يمشي في الجامع يختلفوا على ما يختلفوش في الماء والجاسوس وفي نتائج القهوة يختلفوا غير في القهوة والشماء اذا قلبك راه يقول لك حرام ولكن تركت غالب لان الامر اللي حلال والامر اللي مباح ما نختلف فيه انا وانتم كلنا فيه سواء ولكن الامر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام انا وانتم أنا هذا دليل مادي من عندي يقول لكم. إذا رضيتوا بلادي يوسف قالوا ولا شما قولوها. هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هاي طيح. علاش طيح؟ لأن هذه الحاجة محرمة. إذا بغينا الحقيقة حاجة محرمة، راه يشرب في حاجة محرمة. أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك مكروه وكذا، هذا كله كلام. فمن غير إخوان قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله ادعي ربي يردني الدعوة تاعي مستجابة. قالوا أطب مأكلك، طيب مأكلك، يعني خليها تكون طيبة، ماشي كيرا بوكا الكلمة، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلات المؤمنين استجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن فطورهم وعقولهم منظيمة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم. وإحنا راكم تشوفوا نظلوا ندعو ونقفوا في عرفة تسلسل ناي المسلم يعمروا وطية منا حتى الحراس وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لما في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القراب تاعو المال بورو، لما في السعودية رخيص. لا، هذه المشكلة. وحسب ناس سهلة، ما هي سهلة والله، كبيرة بزاف بزاف. لأن الحاجات اللي رانا نقولوها سهلة، العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظني انه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في زمان الزين امسك واحد من التابعين لكبار التابعين، هذا في عهده، قالوا والله انكم لتفعلون افاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قالوا والله راكم تديروا واحد الخدمه، احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر، واحنا رانا نشوفوها كيشغل الدبان سهله واش فيها، بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر، يعني كبيرة، ذنب كبير، بينما احنا نقولوا سهلة واش فيها. يا إخواني الإسلام ما يقولش واش فيها، وقلت لكم أنا من زمان، قلت لكم احنا رانا في الأصل لنا مجتمعون وأسرة واحدة وعائلة واحدة وعاشرة واحدة، ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده، بدليل أننا نأخذ آلاف المؤلفة نكتب في رأسنا واحد نتهم في المقبرة نجوا نخلوه. يا حبيبنا أخونا خالنا عمنا بابنا على خلينا، هذه سنة الله في الحياة، خلينا نعمل، والله لا يستأنس إلا بعمله. لذلك يا إخواني اللي يبغى يجي نفسه ما يفضلش للناس، ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير، سلك راسك، هذا حر كل واحد شيء شقفه وراه يعوم، ما تقول فلان عنده فاخره ولا فلان عنده فلوكه ولا ما عنده، يسلك راسك، لانك انت يوم القيامه وكل واحد يديره في قبر ويسال وحده. وهذا كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انتم كلكم تسمعوا بالحق، احنا ما يهمش نقول الحكمة من أفواه المجانين، ننتو الحكمة من أي جهة، من عند جحا وغيره، جحا سألوه خلوك تخلص الدنيا، واش قال؟ قال كلام أنا نقيته بالحديث، قالوا لك تخلص الدنيا يا جحا، قالوا كي نموت أنا، وصحيح كل واحد كي يموت تخلص دنيته، مجرد ما تخرج روحه يشوف القبر إما في الجنة وإما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته، انت دخلت في الناس وكذلك انت خلاص غير تدخل في قبرك تشوف، فما صاروك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف القامة كما في الجنة وما في النار، مالك دخل في الناس اللي وراك. إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه، كل واحد يجي نفسه، مالك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح، ما تنظرش بغيرك إلا على سبيل باش تنصحهم باش تولينهم باش كذا، وإن لم تكن من عنده الشر لك تدخل فلان على شهر فلان يدير ولا يدير ما لك تقل فيه. انصحوا إذا ما استطعش تنصحوا ألزم نفسك وسلف نفسك، لأنك أنت ثم وانا وكل واحد مرد عليه الطرف لا يبقى إلا ما عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيمان منه ولم يجد إلا ما قدمت يده، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يده، فينظر اتجاه وجهه فيرى النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، سلكوا لسانكم النار ولو بتمرة، تمرة تخصها على زوج تصدق نص وتاكل النص. ولكن احنا لا، عندنا الملايين الكبيرة دسينا ومخبرش سلكوا روحنا من النار. احنا في الدنيا هذه لو واحد يمسكوه ويقعوا في الحبس يجون بالي يقول سيدي نعطوا الملايين وخرجوا، يقولوا لا ما انتفش الملايين، لا بنحكمنا عليها كذا يريح كذا. قال لك ربي انا جهنم لا طح فيها خمسك بالدراهم يا ربي. شفت رحمه ربي؟ رحمه ربي خير من رحمه العبد. العبد يطيح في السجن يقول له هذا الدراهم وخرجوا، يقول لك ما نخرج، يجوز 20 سنه 30 سنه يجوزها. بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بفلوس تسلك نفسك يا رب، مدى الفلوس تسلك من جهنم. هنا قلنا لا، رحمه ربي خير من رحمه العبد. جهنم يطع فيها يسلك روحه بالدراهم، ولكن وقتها نعم لم يترى يختم. واذا مات خلاص فقد ختم الانسان. اذا مات كما قال الامام علي الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا عمل بلا حساب، تقعد مو حاسب فينا اللي يصلى واللي ما صلاش واللي يزكى واللي ما زكاش واللي يحج واللي ما حج، ولا واحد حوس علينا انا هاملين. والاخره حساب بلا عمل، والاخره غير الدفاتر، جيبوا الدفتر هذا تعمر زيدوا الاخر جيبوا الاخر جيبوا الاخر، وان يخصوا شويه ما بقاش كما راكم ديروا لها تريت، يقول روح تخدم العامل هذا وكملنا التريت تاعك راهم يديروها. لا خير يخصوا شويه يقول لهم ربي اسمح روح تخدم جيب شويه حسنه خلاص. عمي اعطيني يا امي اعطيني يا ولدي اعطيني ما كاش، كل واحد يسلك راسه. يوم القيامه يتمنى الانسان تقرب عظامه وجلوده بالمقاريض ولا تأخذ منه حسن، يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما ينتش منه حسن. لذلك يا إخواني الكرام بادروا ونجوا أنفسكم وبادروا إلى التوبة وبادروا إلى العمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.